أن تبين لنا بالتفصيل ماذا يجب علينا كمسلمين تجاه أفراد الذين يعملون معنا في بلادنا تجاه الفاتورة. ارفعهم بهم يا الله وكتبهم يا زين تفرهم بهم ولا تهتد بسيط اللحوم أنا كبريت ما قدر وكلام الطيب ودعوه إلى الله عز وجل وانتظر هذه عملي وانتظر هذا منهم وانتظر هذه أنا حتى يقدر رجع الناس عليه يرفع المسلمون ويجب العمل ويقوم العمل قدمهم الناس على الاستقرار فإذا كان مسلم بغش عمله لم يقدم على جاهل إلا على المسلم على المسلم يرفع بعمله ويجب رجاهم ومكارما وإذا هده العمل فقيم كره المسلم على عباد الله ليستقبل العمل فإذا كنت معه موقع لهم فقر من الله وده من الغيب فتعاون معه رجاء الله وأصلي إذا كنت هذه العاملة